بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله حفظه الله تعالى: الفرق بين القرآن والحديث القدسي. قال: اعلم، هذه كلمة يراد بها الانتباه، أن الكلام المضاف إلى الله تعالى ثلاثة أقسام. الأول القرآن، وهو أشرفها لتميزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة، وكونه معجزة باقية على ممر الدهر، محفوظة من التغير والتبديل، وبحرمة روايته بالمعنى، لا يصلح أنه يروي بالمعنى. وعلى هذا من أراد أن يخطب أو يحاضر أو يلقي كلمة يحضر لها ويراجع الآيات، وبتعينه في الصلاة لا يجوز أن يقرأ في الصلاة غير القرآن، يعني في حال القيام قبل الركوع، وبتسميته قرآنا وبأن كل حرف منه بعشر حسنات، وغير ذلك من الخصائص. الثاني كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أنزلها الله عليهم قبل تحريفها وتغييرها، فهي كلام الله، لكن حصل فيها تحريف وتبديل، ما نستطيع نجزم في أي كلام معين منها أن نقول هذا من كلام الله. قال الثالث الحديث القدسي، إذا كان ثابتا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتا إلى النبي. قال: والحديث القدسي هو كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا، فلهذا يقال له حديث، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الله عز وجل، انتهى. والفرق بين القرآن والحديث القدسي التالي، من الفروق التالية: الأول أن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله بالإلهام أو المنام. وبعضهم ينازع في هذا، يقول: بل الحديث القدسي أيضا من عند الله لفظه ومعناه، من عادى لولي فهذا لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، وهذا هو ظاهر وهو الأصل، ظاهر الأحاديث قال الله عز وجل، ظاهر ذلك أنه من الله لفظه ومعناه. وتبقى الفروق الآتية: الثاني القرآن معجز ومنزل بواسطة جبريل عليه السلام، والحديث القدسي غير معجز وبدون واسطة، ولذا يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرباني. الثالث القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، فلا يصح أن يقال من قرأ منه حرفا فله عشر حسنات. الرابع أن القرآن تشرع قراءته في قيام الصلاة يعني قبل الركوع، بخلاف الحديث القدسي فلا تشرع قراءته. الخامس أن القرآن محفوظ من عند الله، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الأحاديث القدسية فسيها الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع. السادس أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، بخلاف الحديث القدسي فالأكثرون على ذلك، لأنه لا يأخذ أحكام القرآن، يأخذ أحكام الأحاديث، فيجوز قراءته بالمعنى، لكن بالشرط المعروف عند أهل العلم، لعالم بما يحيل المعاني، بما يغير المعاني. السابع أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي بخلاف الأحاديث القدسية، يعني منها أحاديث أحاد لا يشترط فيه التواتر فما صح فهو حجة، أما القرآن يشترط فيه التواتر. قال راجع الكليات للكفوي بالقواعد التحديث القاسمي وشرح ابن عثيمين للأربعين النووية، والشرح الكبير كأن الواو زائدة، الشرح الكبير الشيخ ابن عثيمين له تعليقات على الأربعين النووية، تعليقات يسيرة طبعت ضمن عدة شروح، وله شرح كبير وهو شرحه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وفرق رحمه الله تعالى، شرحه في آخر حياته وفرق. وأما التعليقات كأنه ألفها ضمن المؤلفات التي ألفها للمعاهد العلمية آنذاك أو في تلك البلاد. إلى هنا بارك الله فيكم.